نستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحمد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، أن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد بما علمتنا، ولك الحمد بما رزقتنا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد أن بلغتنا رمضان، لك الحمد أن بلغتنا رمضان. اللهم كما أكرمتنا ببلوغ أوله، اللهم فأكرمنا ببلوغ آخره وأنت راض عنا. اللهم وأهل له علينا باليمن والإيمان، اللهم وأهل له علينا باليمن والإيمان وبالسلامة والإسلام. اللهم واجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار، اللهم واكتبنا فيه من عبادك المفلحين ومن عبادك المقبولين، ولا تجعلنا فيه من المردودين الخاسرين. اللهم ما قسمت في هذا الشهر الكريم من قبول وخير وبركة، اللهم فاجعل لنا منها أوفر الحظ والنصير ولسائر المسلمين. وما قسمت فيه من بلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين يا رب العالمين. اللهم واكتبنا ممن يقوم هذا الشهر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، ظاهرها وباطنها، علانيتها وسرها. اللهم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك، وأكثر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا الشهر شهر خير ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين. اللهم واجعل هذا الشهر شهر نصر وتمكين للإسلام والمسلمين. اللهم وانزل من بركات هذا الشهر على إخواننا المجاهدين في بلاد الشام. اللهم كن لإخواننا المجاهدين في بلاد الشام، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم سدد راميهم وثبت أقدامهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم واجعل الدائرة لهم وقوي شوكتهم. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ألا إن نصر الله قريب. اللهم إنا نسألك لهم نصرا عاجلا وفرجا قريبا. اللهم إن بإخواننا المستضعفين في بلاد الشام وفي بورما وفي فلسطين وفي كل مكان، اللهم إن بهم من الضعف ما لا يشكى إلا إليك. اللهم إنك تعلم من حالهم ما لم نعلم، وترى من حالهم ما لم نرى، وتسمع من أنينهم ما لم نسمع، وتعلم من شكواهم ما لم نعلم. اللهم فرج همهم، اللهم فرج همهم، وفك حصارهم، واحقن دماءهم، وارحم موتاهم، واقبل شهداءهم. اللهم واجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم من عاداهم فعاده، ومن آذاهم فآله، ومن تسلط عليهم فسلط عليه. اللهم وعليك بقاضية الشام وأعوانه، اللهم وعليك بالنصيرين المعتدين وبأعوانهم من الرافضة المجرمين. اللهم واضرب الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين. اللهم وفق المسلمين في كل مكان للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وخذ بيده في المضائق واكشف له وجوه الحقائق يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، بمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.